بسم الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما من يشاء عبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها طهارة ورضوان من الله والله بصير الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا شهد ويقتلون الذين يقتلون

شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما بعضهم

وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ذلك من أنباء قالت رب أن قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى فلما أحس عيسى والله لا يحب الظالمين. قل يا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا الكتاب لو يضلون أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ ثم

مستقيم يا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب

والله وليهما ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا هذا بيان للناس متقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون قد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن وسنجزي الشاكرين وكأي كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم بإذنه حتى كله لله. شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله مغفرة من درجات عند الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أطاعونا ما قتلوا

كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا اصبروا وصابروا